الرحمن الرحيم نحمد الله ونثني عليه ونصلي ونسلم على نبيه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى ولا يحرم إلا بشروط ثلاثة أحدها أن يكون لبن امرأة بكرا كانت أو ثيبا في حياتها أو بعد موتها فأما لبن البهيمة أو الرجل أو الخنث المشكل فلا يحرم شيئا الثاني أن يكون في الحولين لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام الثالث أن يرتضع خمس رضعات لقول عائشة أنزل في القرآن عشر رضعات يحرم فنسخ من ذلك خمس فصار إلى خمس رضعات معلومات يحرم فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. قال الشارح رحمه الله تعالى مسألة ولا يحرم إلا بشروط ثلاثة أحدها أن يكون لبن امرأة بكرا كانت أو ثيبا في حياتها أو بعد موتها فلو ثاب للرجل لبن فأرضع به طفلا لم يتعلق به تحريم لأنه لم يخلق لغذاء المولود فلم يتعلق به تحريم كلبن البهيمة ولأنه تثبت به الأمومة سواء كانت بكرا أو ثيبا لأنه لا رضاع من امرأة لأنه رضاع من امرأة فنشر الحرمة كما لو كان لها ولد ولأن لبن هذا كله تعليل للحكم الذي ذكره وهو أن الارتضاع من المرأة سواء كانت بكرا أو ثيبا يحرم بالشروط المذكورة بعده أيضا وعلل ذلك بقوله لأن هذا تثبت به الأمومة يعني لو ارتضع من امرأة بكرا كانت أو ثيبا ثبتت به الأمومة فثبت به التحريم أيضا. نعم. ولأن لبن النساء خلق لتغذية الأطفال فيدخل في عموم قوله وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وعنه لا ينشر الحرمة لأنه نادر أشبه لبن الرجل لأنه لم تجري العادة به لتغذية الأطفال أشبه لبن الرجال وإن ارتضع من امرأة ميتة نشر الحرمة كما لو ارتضع من حية. نعم يعني هذا على الرواية الأولى المشهورة هو أن المرأة سواء أكانت بكرا أو ثيبا إذا ارتضع منها الطفل أصبح ابنا لها لبنها ينشر الحرمة فتصبح أما له بالرضاع وعلى الرواية الأخرى أن لبن البكر لا يحرم لأنه نادر لأن العادة أن اللبن في ثدي المرأة لا يكون إلا بعد الوطئ والحمل ولذلك ينسب اللبن هذا إلى الرجل فلما كان لبن المرأة البكر نادرا لم يتعلق به حكم كما لو وجد اللبن في ثدي الرجل قد يوجد هذا فيكون من باب النادر والعادة أن الأحكام تناط بالغالب لا بالنادر هذه القاعدة الأحكام تناط بغالبها لا بنادرها ولذلك في كل شيء لا بد من كونه معتادا مشهورا متكررا كما في عادة المرأة في حيضها إذا خرج منها الدم فإنه لا يعتبر الدم الخارج من المرأة من فرج المرأة مانعا لها من الصلاة والصيام إذا رأته لأول مرة إلا إذا عاد وتكرر يصبح عادة وأما المرأة التي تراه مرة واحدة فقط فإن هذا يعتبر أو المرأة التي تراه بعد سن اليأس فإن هذا من باب النادر أيضا لأن المعتاد في مثلها أنه إذا انقطع دمها لا يعود فلذلك وضع العلماء قاعدة وقالوا إن الأحكام تناط بغالبها لا بنادرها. حتى في اللغة، في اللغة إذا وردت لفظة أو صيغة لمرة واحدة تخالف القاعدة المشهورة قالوا هذا شاذ، والشاذ لا يقاس عليه، شاذ لا يقاس عليه يقولون. فهنا أيضا إذا كان هذا نادرا كما في لبن الرجل ولبن البكر فإنه على الرواية الثانية لا ينشر الحرمة، لا ينشر الحرمة. وهذا قول وجيه أيضا، هذا قول وجيه. نعم. مسألة: فأما لبن البهيمة فلا يثبت الحرمة، فلو ارتضع طفلان من بهيمة لم يصيرا أخوين، وقال بعضهم يصيران أخوين وليس بصحيح، لأن هذا اللبن لا يتعلق به تحريم الأمومة فلا يتعلق به تحريم الأخوة، لأن الأخوة فرع على الأمومة، ولأن البهيمة دون الآدمية في الحرمة، ولبنها دون لبنها في غذاء الآدمي، فلم تتعلق الحرمة به. مسألة: فإن ثاب لبن لخنثى مشكل لم يثبت به التحريم، لأنه لم يثبت كونه امرأة، فلا يثبت التحريم مع الشك. وهذا تفريع على ماذا؟ تفريع على ما تقدم ذكره من الرواية الأولى، وهي أن لبن المرأة البكر تثبت به ماذا؟ الحرمة. أما إذا قلنا إن لبن البكر لا تثبت به الحرمة فمن باب أولى ألا يثبت تثبت الحرمة بلبن الخنثى المشكل، بلبن الخنثى المشكل، لأن الخنثى المشكل لا يجوز نكاحها. فمن أين جاءها هذا اللبن؟ الخنثى المشكل لا يجوز نكاحها، فعلى ذلك يعتبر هذا اللبن الذي يظهر في ثديها من باب النادر فلا يتعلق به حكم. لكن إذا قلنا إن البكر إذا أرضعت بعد وجود اللبن في ثديها إن هذا الإرضاع يثبت المحرمية، فحينئذ نفرع عليه نقول إن لبن الخنثى المشكل لا يثبت المحرمية لسبب واحد، وهو أن الخنثى المشكل يحتمل كونها ذكرا ويحتمل كونها أنثى، وقد تقدم معنا أن لبن الذكر لا يثبت المحرمية. يعني إذا ارتضع الطفل من رجل وجد في لبنه في ثديه لبن فإن هذا الارتضاع لا تثبت به المحرمية. والخنثى المشكل يحتمل كونه رجلا ويحتمل كونه امرأة، فعلى هذا يعني نغلب جانب الاحتياط فلا نقول بأن الارتضاع من ثدي الخنثى المشكل يثبت المحرمية. قد يقول إنسان: ولماذا لو كانت متزوجة؟ نقول: لأنه لا يصح نكاح الخنثى المشكل، لأنه يحتمل أن تكون رجلا. نعم. الشرط الثاني: أن يكون في الحولين، لقوله سبحانه: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، فجعل تمام الرضاعة حولين، فيدل على أنه لا حكم لما بعدهما. وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل، فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إنه أخي من الرضاعة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظرن إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة. متفق عليه. وعن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. أخرجه الترمذي وقال: حديث صحيح. هذا الشرط الثاني، وهو أن يكون الرضاع في مدة الحولين، حولين بعد الولادة، يعني لأن الله سبحانه وتعالى نص على ذلك، قال: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. مدة الرضاعة معروف أنها بعد الولادة، يعني من بداية الولادة حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، لأن المولود يتغذى بهذا وينشأ وتنشز عظامه ويتربى لحمه في هذه الفترة حتى يستطيع أن يأكل الطعام فيستعيض به عن ماذا؟ عن الرضاعة. وأيد المؤلف هذا الاستدلال بما روي عن عائشة رضي الله عنها من أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليها وعندها رجل فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا قبل أن نبين وجه الاستدلال منه لابد أن نشير هنا إلى أن الإنسان المسلم ينبغي أن يتغير وجهه ويتمعر غيرة على محارم الله سبحانه وتعالى، وينبغي أن يحرص الإنسان المسلم ألا يقر الخبث في أهله، لأن هذه سمات الديوث والعياذ بالله. الديوث هو الذي يقر الخبث في أهله، ولا تنفع في هذا المجاملة والمداهنة التي هي والعياذ بالله سمة من سمات هذا العصر. يرى الإنسان مع أهله رجلا أجنبيا، أو يرى زوجته أو قريبته تتبدى لأجنبي، أو يطلع الأجنبي على عورتها فلا يحرك لذلك ساكنا، وهذا هو مفتاح الشر وباب الفتنة. فينبغي أن يحرص الرجال. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كانت تأخذه في الله لومة لائم، فلذلك تغير وجهه، وما كان النبي عليه الصلاة والسلام يغضب إلا لله، فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم. فأدركت ذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقالت: يا رسول الله إنه أخي. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن ينبهها فقال: انظرن إخوانكن. يعني هذا من باب التأكيد، يعني ليس كل رضاع محرم، ينبغي أن تعرف المرأة ما هو والرجل ما هو الرضاع الذي يحرم. لا بد أن يكون له عدد، ولا بد أن يكون في فترة النمو، في الفترات الأولى، في فترة الحولين الكاملين، فإنما الرضاعة من المجاعة. نعم. وكذلك ما روي عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء، وهذا لا يكون إلا بعد الولادة في مدة الحولين الكاملين. نعم. والشرط الثالث أن يرتضع 5 رضعات فصاعدا. روي هناك، روي في حديث الثابت الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام أجاز لامرأة أبي حذيفة أن ترضع مولاها، وقد كان هذا مولاها سالم، مولى أبي حذيفة هي التي ربته، فلما كبر وهو أجنبي عنها تحرجت، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترضعه، وقد كان كبيرا جاوز 10 فأرضعته. فإذا ثبت هذا فإنه يعارض ما معنا هنا، إلا أن العلماء رحمهم الله جمعوا بين هذين وقالوا إن حديث سالم مولى أبي حذيفة يعتبر خصوصية لهما، قد ثبتت خصوصيات كثيرة لبعض الناس لا يقاس عليها، كما ثبت في حق خزيمة بن ثابت رضي الله عنه عندما اعتبر النبي عليه الصلاة والسلام شهادته بشهادة رجلين، مع أن القاعدة عندنا أنه لا بد من شهادة رجلين في الحقوق، ها؟ لا بد من شهادة رجلين، ومع ذلك اعتبر النبي عليه الصلاة والسلام شهادة خزيمة بشهادة رجلين. وكذلك جواز التضحية بالعناق، وهي أنثى المعز الصغيرة هذه التي لم تبلغ سن التضحية وهي الثنية، أجاز النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بردة التضحية بها، وقال له: تجزئك ولا تجزئ أحدا بعدك أو غيرك. فهذا يدل على أن هذا الأمر خاص به ولا يعكر على القاعدة التي تبين حكم التضحية. فما ثبت في حق أبي حذيفة وزوجته رضي الله عنهما فإنما هو من باب الخصوصية، من باب الخصوصية، فلا يقاس عليه، بل القاعدة والأصل أن الرضاع المحرم إنما هو في مدة الحولين الكاملين. نعم. الشرط الثالث أن يرتضع 5 رضعات فصاعدا. هذا الصحيح من المذهب، وروي عن جماعة من الصحابة، وعنه أن قليل الرضاع وكثيره محرم، أن قليل الرضاع وكثيره يحرم، لقوله: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. وقوله عليه السلام يحرم من الرضاع ما يحرم من يحرم من الرضاع ما يحرم ما يحرم من النسب، ولأنه فعل يتعلق به تحريم مؤبد فلم يعتبر فيه العدد كتحريم أمهات النساء. وعنه لا يثبت التحريم إلا بثلاث رضعات لقوله عليه السلام لا تحرم المصة ولا المصتان، روته عائشة. وروي عن أم الفضل بنت الحارث قالت قال نبي الله صلى الله عليه وسلم لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان، رواهما مسلم. ووجه الرواية الأولى ما روي عن عائشة عن سهلة بنت سهيل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أرضعي سالما خمس رضعات فيحرم بلبنها. وروي عن عائشة أنها قالت أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات فنسخ من ذلك خمس وصار إلى خمس رضعات يحرم. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، رواه مسلم. والآية تقول نقول بها والسنة فسرت الرضاعة المحرمة وصريح ما رويناه يخص مفهوم ما رووه، فيجمع بين الأخبار بحملها على الصريح الصحيح الذي رويناه. يعني المؤلف هنا رحمه الله يرجح أن الرضاع المحرم لا بد أن يكون خمس رضعات فصاعدا، يعني أقله خمس رضعات. إذا ارتضع الصبي من المرأة خمس رضعات مشبعات فإن هذا الارتضاع ينشر المحرمية، هذا الرضاع يكفي لنشر المحرمية، هذا هو القول الراجح من المذهب. وروي عن بعض الصحابة أن قليل الرضاع وكثيره ينشر الحرمة. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، فهذا وقوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هذا كله لم يرد فيه تفصيل، فقالوا قليل الرضاع وكثيره سواء. ولكن المؤلف رحمه الله رد عليهم بأن هذا في حكم المجمل، وجاءت السنة فبينته، جاءت أدلة أخرى في السنة فبينته، بينت أنه خمس رضعات كما ثبت من قول النبي عليه الصلاة والسلام لسهلة بنت سهيل رضي الله عنها التي مر ذكرها معنا زوجة أبي حذيفة، قال لها أن ترضع مولاها خمس رضعات. وكذلك ما روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من أنه كان فيما أنزل من القرآن، يعني من القرآن الذي نسخ عشر رضعات معلومات يحرم، فنسخ من ذلك خمس وبقيت خمس، وتوفي النبي عليه الصلاة والسلام والحال على ذلك. وهذا لا معارضة فيه مع ما تقدم، لأنه بيان وتوضيح له، كأن ذاك كان مجملا وهذا بينه ووضحه فلا يعارضه. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم محرمات، نعم، لكن بهذا الشرط، يعني أن يكون الرضاع في حدود خمس رضعات معلومات. هناك رواية أخرى تقول بأن الرضاع المحرم ثلاث رضعات، وقد أخذ هذا الحكم العلماء رحمهم الله الذين قالوا به من مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة ولا المصتان، وفي الحديث الآخر لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان، يعني إذا ارتضع مرة أو مرتين فإن هذا لا يحرم. فربط الحكم هنا بماذا؟ بعدد، يدل على أن ما عداه ما زاد عنه بخلافه. طيب فإذا كان ما زاد عنه أقله كم؟ ثلاث. ما زاد عن الاثنتين أقله كم؟ ثلاث رضعات، فينشر الحرمة. هذا بدلالة ماذا؟ بدلالة مفهوم المخالفة. إذا قلنا إن المصة والمصتين لا تحرمان دل على أن ما زاد على ذلك بخلافه، وما زاد على المصتين ما هو؟ الثلاث فصاعدا أقله ثلاث، فقالوا إن ثلاث رضعات تنشر الحرمة بدلالة المفهوم، يعني أخذا هذا من مفهوم المخالفة، يعني نبه هذا بالتنبيه، نبه قوله صلى الله عليه وسلم لا تحرم المص والمصتان على أن ما زاد على ذلك يحرم، وأقل ما زاد على ذلك ثلاث رضعات. ولكن المؤلف يقول يعني إن الأدلة التي استدل بها من قال بأن المحرم إنما هو الرضعات الخمس صريحة، نصت على الخمس، وهي لا تعارض قوله صلى الله عليه وسلم لا تحرم المص ولا المصتان، لأن ما زاد على المصتين وهو قولهم الثلاث استفيد بطريق المفهوم، والخمس استفيدت بطريق ماذا؟ المنطوق الصريح، والمنطوق المفهوم لا يعارض المنطوق، المفهوم لا يعارض المنطوق. لو لم يرد هذا المنطوق، لو لم يرد قوله صلى الله عليه وسلم أرضعيه خمس رضعات، ولو لم يرد قول أم المؤمنين عائشة من أن الرضاع المحرم بقي حتى وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم على خمس، استقر على خمس رضعات، لقلنا بأن ما زاد على الاثنتين يحرم. لكن ورد وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن المحرم إنما هو خمس، فنتمسك به ونترك دلالة المفهوم، لأن دلالة المفهوم لا تعارض دلالة المنطوق. نعم. قال ابن قدامة: ولبن الفحل محرم، فإذا كان لرجل امرأتان فأرضعت إحداهما بلبنه طفلا والأخرى طفلة صارا أخوين، لأن اللقاح واحد، وإن أرضعت إحداهما بلبنه طفلة ثلاث رضعات ثم أرضعتها الأخرى رضعتين صارت بنتا له دونهما، فلو كانت الطفلة زوجة لهم فسخ نكاحها ولزمه نصف مهرها ويرجع به عليها أخماسا ولم ينفسخ نكاحهما، ولو أرضعت إحدى امرأتيه الطفلة خمس رضعات ثلاثا من لبنه واثنتين من لبن غيره صارت أما لها وحرمتا عليه، وحرمت الطفلة على الرجل الآخر على التأبيد، وإن لم تكن الطفلة امرأة له لم ينفسخ نكاح المرضعة، ولو تزوجت امرأة طفلا فأرضعته خمس رضعات حرمت عليه وانفسخ نكاحها، وحرمت على صاحب اللبن تحريما مؤبدا لأنها صارت من حلائل أبنائه. قال الشارح رحمه الله: مسألة، ولبن الفحل محرم، فإذا وطئ امرأة بنكاح فحملت وبان لها اللبن فأرضعت به طفلا أو طفلة صار المرتضع ابنا لها ولزوجها، لأن اللبن هو من الحمل الذي هو منه، وإن كان الذي هو منه يعني بسبب وطئه، الذي هو منه يعني من الرجل بسبب وطئه. نعم. وإن كان له امرأتان فأرضعت إحداهما بلبنه طفلا والأخرى طفلة صارا أخوين، لأن اللقاح واحد. يعني إذا كان للرجل زوجتين، كان للرجل زوجتان فأرضعت إحداهما كل واحدة، كل واحدة لها لبن، فأرضعت واحدة طفلا وأرضعت الأخرى طفلة، فإنهما يصيران أخوين، ويحرم على هذا الطفل إذا كبر أن يتزوج بهذه الطفلة إذا كبرت. لماذا؟ لأنها صارت أخته، صارت هذه البنت أخته من الرضاع، حتى وإن ارتضعت من زوجة من امرأة أخرى، لأن اللبن منسوب إلى رجل واحد، إلى الزوج نفسه، ها؟ فاللبن له، حتى وإن وجد هذا اللبن في زوجتيه فإن من ارتضع من زوجتيه، لو ارتضعت يعني طفل وطفلة من زوجتين كان أخوين، هذين كان هذان الطفلان أخوين، يحرم عليهما نكاح بعضهما، ولو كانتا طفلتين يعني أنثيين يحرم الجمع بينهما على رجل أجنبي. يعني لو ارتضع الطفلة من امرأته الأولى وارتضع الطفلة أخرى من امرأته الأخرى فإنه لا يحل لرجل أجنبي آخر أن يجمع بينهما في نكاح. لماذا؟ لأنهما صارتا أختين، صارتا أختين. نعم. والله سبحانه وتعالى يقول أن تجمعوا بين الأختين، ولم يفصل، ما قال برضاع أو بنسب، فيشمل. نعم. وإن أرضعت إحداهما بلبنه طفلة ثلاث رضعات ثم أرضعتها الأخرى رضعتين صارت بنتا له دونهما، لأنها ارتضعت من لبنه خمس رضعات فكمل رضاعها من لبنه فصار أبا لها، كما لو أرضعتها واحدة منهن بأحد الوجهين. وفي الآخر لا يصير أبا لها لأنه رضاع لم تثبت به الأمومة، فلم تثبت به الأبوة كلبن البهيمة. يعني لو أن الطفلة واحدة ارتضعت من زوجتي رجل، رجل له زوجتان فأرضعتا معا طفلة واحدة وبلغ مجموع الرضاع من الاثنتين خمس رضعات، فإن الرجل يصبح أبا لهذه الطفلة في أحد الوجهين في المذهب، باعتبار أن هذه الطفلة ارتضعت خمس رضعات من لبنه، يعني من اللبن المنسوب إليه دونهما، يعني لا تصبح واحدة منهن منهما أما لها. لماذا؟ لأنه لم يكمل لها خمس رضعات من واحدة منهما، لكن هو بما أن اللبن منسوب له كامل لهذه الطفلة خمس رضعات فصار أبا لها، ولم تصر كل واحدة منهن منهما أما لها. هذا في أحد الوجهين. في الوجه الآخر لا يصير أيضا أبا لهذه الطفلة، يعني كما أنه لا تثبت أمومة كل واحدة من المرأتين بالنسبة لهذه الطفلة، كذلك لا تثبت أبوة هذا الرجل بالنسبة لهذه الطفلة، لأن الأبوة تبع للأمومة. ها؟ لأنه لما كان هذا الرضاع لا يثبت الأمومة كذلك لا يثبت الأبوة. هذا في وجه آخر، وإن كان يعني الأحوط ثبوت الأبوة، الأحوط ثبوت الأبوة باعتبار أن هذا اللبن وجد بسبب هذا الرجل. نعم. مسألة: ولو كانت الطفلة زوجة له انفسخ نكاحها، لأنها صارت ابنة له لكونها ارتضعت من لبنه خمس رضعات، وعليه نصف مهرها يرجع به عليهما على قدر رضاعها، يقسم بينهما أخماسا، لأن الرضعات الخمس يحرم، وقد وجد من إحداهما ثلاث رضعات ومن الأخرى رضعتان، فيجب على الأولى ثلاثة أخماس وعلى الثانية خمسان، ولم ينفسخ نكاحهما لأن الأمومة لم تثبت لهما. وعلى الوجه الآخر لا ينفسخ نكاح الصغيرة لما سبق في التي قبلها. نعم. هذه المسألة مبنية على ما سبق في المسألة المتقدمة، وهي أن الطفلة هذه لو فرضنا أنها زوجة له، ومر معنا أن بعض الصحابة تزوجوا بنسائهن في حال الطفولة، الذي تزوج بابنة الزبير مر معنا، ها؟ فهنا لو كانت هذه الزوجة طفلة المرتضعة، لو كانت الطفلة هذه زوجة للرجل، الرجل له زوجتان كبيرتان ولهما لبن، وله زوجة ثالثة هذه هي الطفلة الصغيرة، فأرضعتها الزوجتان معا، أرضع هذه الطفلة خمس رضعات. فهنا بناء على الوجه الأول الذي مر معنا من أن الرجل يصبح أبا، طبعا لا تثبت الأمومة بالنسبة للمرأتين لكل واحدة من المرأتين. لماذا؟ لأنه لم يكمل لكل واحدة منهما إرضاعها خمس رضعات، لكن الرجل بالنسبة له ارتضعت هذه الطفلة من لبنه خمس رضعات فيصبح أبا لها على الوجه الأول الذي مر معنا هنا. بناء على هذا ينفسخ نكاحها، وإذا انفسخ نكاحها قبل الدخول ماذا تستحق؟ نصف المسمى، نصف المهر، ها؟ نصف المهر يجب لها عليه هو، لكن يرجع هو به على من؟ على زوجتيه. يرجع بهذا النصف على من؟ نصف المهر على زوجتيه. لماذا؟ لأنهما أفسدا نكاحه بهذا الإرضاء، هما السبب في إفساد النكاح. وكيف يرجع به عليهما؟ مناصفة؟ لا، بقدر إرضاعهما. فلو أرضعت واحدة منهن منهما هذه الطفلة 4 رضعات والأخرى أرضعتها رضعة واحدة، أو أرضعتها واحدة 3 رضعات والأخرى أرضعتها رضعتين، فإنه يرجع على كل واحدة منهما بمقدار ما أرضعت، يعني يقسم هذا النصف على 5 أقسام، لأن الرضاع المحرم كم؟ 5. فنقسم هذا المهر، نصف المهر هذا، على 5 أقسام، فبمقدار إرضاع كل واحدة نحملها من مهر هذه الصغيرة. فلو أرضعت واحدة 4 رضعات